أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا. في العام الماضي أديت فريضة الحج والحمد لله والشكر، وفي طواف الوداع وفي الشوط السابع انتقض وضوئي، ولكنني أكملت الطواف، فإنني أسأل الآن هل حجي صحيح أم لا، وهل علي كفارة؟ الحج صحيح وعليك فدية، لأنك ما طفت طواف الوداع، لما أحدثت طواف الشوط السابع بطل الطواف ولم تعده، خرجت ولم تعد الطواف، عليك دم ذبيحة البهيمة كان الفقراء. أما إذا كنت أعدت الطواف توضيت وأعدت الطواف فليس عليك شيء. أما إذا كنت طفت الطواف الشوط السابع وأنت محدث ولم تعد الطواف بل سافرت إلى بلدك فقد أخطأت، وعليك التوبة وعليك ذبيحة البهيمة كان الفقراء، لأنك تركت واجبا وهو طواف الوداع. وقد قال في صلى الله عليه وسلم: لا يفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهد البيت. قال في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد البيت إلا أن خفها المرأة الحائض، إذا كانت حائض أو نفساء لا وداع عليها، أما أنت عليك الوداع، فإذا أحدثت في الطواف ولو في الشوط الأخير بطل الطواف، وعليك أن تعيدها بعد الوضوء، فإذا سافرت ولم تعد فعليك توبة وعليك دم بالبحر مكة الفقراء. جزاكم الله خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.